لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. بدي الله يبارك فيكم تكتبوا اليوم بعض الأشياء بالصحيفة اللي أنا بقولكم عنها، يعني نرجع نفتح الصحيفة رقم 19. صحيفة رقم 19 يعني تاني صحيفة بالمحل اللي نحن قرأنا فيه. بالمتن بيقول الشيخ رحمه الله: وبعد فهذا مختصر جامع لأغلب الضروريات التي لا يجوز لكل مكلف جهلها. انتوا أخذتوا أنه هون المقصود بالضروريات العلم الذي لا بد منه، يعني لا يستغني عنه المكلف. وفي شيء هي الضروريات يقال ضرورة وضروريات. في ضرورة تستعمل لمعنى آخر، اكتبوا عندكم، يعني أنا أعمله مثل ما أنا بعمل بالكتاب، يعني بحط واحد مثلا على كلمة ضروريات، وبحط بأي هامش بدي أنا بنفس الصحيفة: الضرورة، الضرورة ما نزل بالعبد، الضرورة ما نزل بالعبد مما لا بد من وقوعه، الضرورة ما نزل بالعبد مما لا بد من وقوعه. يعني أحيانا يذكر الفقهاء أنه إن كان في ضرورة، شو يعني إن كان في ضرورة؟ يعني شيء نزل به لا بد من وقوعه، ما يستطيع هو إلا أن يكون في هذه الحالة، يسموها ضرورة. ما بيقولوا الضرورة لها أحكام، هذه الضرورة. إذا سمعتوا بتعابير الفقهاء العلماء كلمة الضرورة حتى تستفيدوا شو معنى الضرورة: ما نزل بالعبد مما لا بد من وقوعه، هذا بسموه الضرورة. يعني إذا واحد قال لك شو يعني بيقولوا الفقهاء إلا للضرورة، شو يعني إلا للضرورة؟ يعني في الحالة التي تنزل به تقع به هذا العبد، هو لا يستطيع أن يدفعها عنه حتى يكون الحكم خلاف ما سيذكر الفقهاء في هذه المسألة. بعدين بيقول الشيخ رحمه الله: التي لا يجوز لكل مكلف جهلها. حطوا رقم 2، الله يبارك فيكم، جهل. شو هو الجهل؟ في ناس ما بيعرفوا شو يعني الجهل، فكروا حالهم عندهم علم، هن عندهم جهل. حتى تعرفوا شو يعني الجهل: الجهل انتفاء العلم بالمقصود، الجهل انتفاء العلم بالمقصود. بالمقصود يعني المراد. أليس الشخص إذا أراد أن يتعلم شيئا يقصد تعلمه، يقصد أن يدرك هذا، يقصد أن يتعلم هذا الشيء؟ انتفاء العلم بالمقصود يسمى جهلا. يعني واحد عامل حاله فهمان بالدين، هو ما فهمان بالدين، شو نقول عنه بالنسبة؟ نقول عنه جاهل بالدين. يعني المقصود الذي هو يدعي أنه يعرفه هو جاهل به. الجهل انتفاء العلم بالمقصود، بأن لم يدرك أصلا، بأن لم يدرك أصلا. يعني إذا واحد ما عارفين الشغل من أصله يسمى جاهل، بأن لم يدرك أصلا. الجهل انتفاء العلم بالمقصود، بأن لم يدرك أصلا. يعني إذا واحد ما عنده علم بموضوع معين، ما عنده علم بالمرة، مش تعلم بعدين نسي مثلا، واحد ما عنده علم بالمرة بالموضوع بنقول عنه جاهل به. واحد ما عنده علم بالموضوع بس مفكر حاله عنده علم بالموضوع، يعني منه عارفين الموضوع هو مفكر حاله عارفينه، هذا بيسموه العلماء الجاهل المركب. هذا أصعب من الجاهل البسيط. هذا اللي عم نحكي عنه الأولاني هو الذي يسميه العلماء الجاهل البسيط، لأن الجاهل البسيط يعرف أنه جاهل فيأتي إلى العالم، شو بيقول له؟ إذا بده يتعلم علمني. أما الجاهل المركب حيقول للناس: ما حدا يحكي معي، بالغالب يعني أنا أعرف هذا بهالموضوع، هذا أنا بناقش فيه، أنا بجادل فيه. هذا بيسموه العلماء الجاهل المركب. أما هذا الأولاني لما نقول الجهل انتفاء العلم بالمقصود بأن لم يدرك أصلا وهو الجهل البسيط. قال شيخنا رحمه الله وهذا أمره أهون منه الجاهل البسيط الذي جاء ليتعلم أمره أهون بده يتعلم، أما الآخر أمره أصعب بيجي لعنا بيصير بيجادلنا بناقشنا بفكر حاله عارفين بالموضوع وهو لا يعرف، فلذلك أصعب بيكون لأنه أول حالة بدنا نقنعه لهذا الشخص أنك لا تعلم بهذا حتى يقتنع بعدين إن شاء الله أن يتعلم هذا الشيء الذي ظن أنه يعرفه. فبدنا نشيل بالأول الغلط اللي عنده بعدين نعلمه الشيء الصحيح. لذلك يقول الشيخ رحمه الله الجاهل البسيط كالإناء الفارغ، كالإناء الفارغ يقبل ما يسكب فيه. يعني إذا عنا كباية فاضية جينا بدنا نحط فيها مي ما حد فاضي بينزل فيها المي تقبل الماء أي تستوعب هذا الماء. طيب إذا جاء واحد أراد أن يسكب فيها نجاسة تقبل النجاسة، تقبل النجاسة. طيب إذا كان فيها نجاسة بدنا نعبيها مي شو بدنا نعمل؟ بدنا أول شيء نخرج منها النجاسة، نخرج النجاسة ثم نحتاج لتطهير هذا، بدنا نستعمل هذا المي بعدين اللي بدنا نحطه فيها للوضوء مثلا أو لغير ذلك. يعني بدنا نخرج النجاسة منها نطهرها وبعدين نسكب فيها مي. فشفتوا كم مرحلة؟ أما الإناء الفارغ يقبل ما يسكب فيه، والجاهل البسيط اللي عارفين حاله جاهل وجاي بده يتعلم هذا جاهل بسيط أمره أهون من الجاهل المركب. أو أدرك، بعدنا بالجهل، أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع، أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع، أو أدرك. نعم بعدنا عم نكمل عبارة العلماء بالجهل، أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع. هلا بما أنه عرفتوا أنتوا الجاهل البسيط اللي أدرك على خلاف هيئة الشيء في الواقع شو بيكون؟ مركب. لا منه بسيط هذا المركب، وهو الجهل المركب، وهو الجهل المركب. أرجع عيدا، الجهل انتفاء العلم بالمقصود بأن لم يدرك أصلا وهو الجهل البسيط، أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع، أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع وهو الجهل المركب. كان في بالشام منطقة بعدها موجودة هلا بيقولوا باب توما إذا بتسمعوا فيها بدمشق، هذا معروف. فكان في واحد هناك يسمونه الحكيم توما، واحد كافر يشتغل بالفلسفة لكنه يظن أنه على حق على هدى على خير. فكانوا العلماء يضربون المثل إذا أرادوا أن يتكلموا عن الجهل المركب، الجاهل المركب بيضربوا المثل بهذا، فبيقولوا في أبيات شعر بيقولوا قال حكيم، قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني ما كنت أركب لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. يعني لأنه الحمار ما عنده علم، الحمار ليس له علم بالمرة أصلا، لا يدرك الأمور أصلا لا على المقصود ولا على خلاف المقصود. بس الحمار إذا علموه الطريق بيصير بيروح وبيجي على الطريق، بعض الناس اللي بيستعملوه في النقل بيصير بيروح بيجي لحاله. فهذا من باب ضرب المثل، هذا ما في ضرر حتى ما تسمعوا كلمة قال حمار الحكيم توما، هذا عند أهل العلم بسموه شيء معروف أنه ليس من قبيل الكذب. حتى ما واحد منكم يقول ليش الحمار بيحكي، الحمار لا يتكلم. نعم لكن هذا بسموه العلماء من باب ضرب المثل. كيف قصة كليلة ودمنة؟ هذه بيذكروها العلماء أن هذا جائز لأنه معروف أنه من باب ضرب المثل. الأسد ما بيحكي والنمر ما بيحكي والفهد ما بيحكي والسلحفات ما بتتكلم، هذا شيء معروف عند الناس. فلما يكون فيها قصص هابة مثل كليلة ودمنة معروف، فهذا بسموه العلماء من باب ضرب المثل. طيب وكلمة الحكيم توما هذا صار علم عليه لهذا الشخص، كيف بنقول نحن الشيخ رجب حذروا الناس منه ولو كان بعد ما كان كبير بالسن لأنه كان يعلم الناس الضلال، فصار من باب العلم والتعريف به. حتى ما واحد يقول إذا قلنا رجب مين هو هذا رجب ما سمعين فيه، أما إذا قلنا الشيخ رجب وهو مشهور عند كثير من الناس أنه كان يعلم الناس الضلال، أنه يعلم الناس الضلال، فهذا شو اسمه التعريف، التعريف هذا مش من باب المدح، ليس من باب المدح، نحن ما عم نمدح ونحن عم نعرف الناس حتى يحذروا منه، لأنه كان يقول للناس في المسجد اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي ويشير إلى قلب نفسه، ويقول الفقير مرتد مو من طوق واحد من طوقين، لأنه ما بيزكي وما بيروح على الحج، فهذا ضال. إذا قيل للناس رجب لا يعرفون في الغالب، فيقال الشيخ رجب للتعريف قبل أن يكون كبيرا في السن. هلا فينا نقول الشيخ رجب من حيث اللغة لأنه صار كبيرا في السن. فهون لما قال حمار الحكيم توما، هاي من باب ضرب المثل، حكيم توما صار علم عليه، كيف منقول رايحين على شارع مار الياس، هذا علم، رايحين على العدلية علم، هي الظالمية هي فيها ظلم ليس فيها عدل ما يوافق الشرع، فهذه صارت من باب العلم عن المكان، كلمة مار الياس علم عن الشارع، كلمة أوتيل ديو علم عن المستشفى، صار علما، ليس من باب أنه هذا بيقول الله له بيت هو هذا البيت، لا، هذا اسمه علم، هذا اسمه علم، نطلقه من باب العلم. فهون هذا صار علما عليه، قال لو أنصفوني ما كنت أركب، لأنني جاهل بسيط، يعني ما عنده علم، وراكبي جاهل مركب، اللي هو مفكر حاله عالم هو جاهل. هذا العلماء والفقهاء بيذكروا هذين البيتين في هذا الموضع، بصير الواحد أوامي بيعرف شو يعني، إذا بده يستحضر شو يعني جاهل مركب. إذا واحد سألكم لما تحفظون مثل هذا مثلا، يعني إذا قلت لكم أنا احفظوا هذا، هذا مهم، أو احفظوا مثلا متن المختصر أو متن أبي شجاع أو متن العقيدة الطحاوية، قال شيخنا رحمه الله حفظ المتون يفيد استحضار المسائل، حفظ المتون يفيد استحضار المسائل، يعني إذا واحد حافظ المتن بيسأله أسرع في استحضار المسألة من مجرد الشخص الذي يكتفي بالفهم دون أن يحفظ، يصير أسرع وأسهل له. واحد مثلا بيقول لك ما هي أركان الوضوء، بدي أقعد استحضر أنا من فهمي شو مذكر، غير ما أكون حافظ المتن وبسرد أركان الوضوء، هذا شيء معروف. فحفظ هذه الأشياء يفيدنا في فهم المسائل الفقهية، استعمالات الفقهاء، عبارات الفقهاء، يعني لما يقولوا جهل، حتى إذا واحد عم يناقشني وقال لي مثلا أنت جاهل مثلا، ولو بتعرف ما هو الجهل، عادة ما بيكون بيعرف، هو بيكون جاهل ما هو الجهل، لا يعرف ما هو الجهل. فيستطيع الإنسان إذا نوى لله تعالى بحفظ هذه المعلومات حتى يكسر أهل الضلال، فيستعمل مثل هذا في موضعه، يستعمل مثل هذا في موضعه، والناس كمان بتصير تفهم أكثر شو يعني جهل، حتى يفرقوا بين العلم وبين الجهل، بين اللي عنده فقه واللي ما عنده فقه، واللي مفكر حاله فهمان واللي هو حقيقة فهمان، يفرقوا بيناتهم. يقول الشيخ رحمه الله من الاعتقاد تكتبوا قديش صاروا هلا الرقم؟ الاعتقاد له كمان تعريف عند العلماء، العلم الجازم، الاعتقاد العلم الجازم القابل للتغير. مش قابل للتغير معناته إذا عندك اعتقاد صحيح غيره، لا، عم بيعرف شو معنات الاعتقاد. مش في ناس تعتقد شيء ثم تغير إلى اعتقاد آخر إلى اعتقاد آخر، يعني هذا الاعتقاد عند الإنسان من شأنه في الأصل أنه يقبل التغير من هذا الاعتقاد إلى هذا الاعتقاد، من هذا الاعتقاد إلى هذا الاعتقاد. فعم يعطينا شو تعريف الاعتقاد، مشان أنتوا عم تشرحوا للناس لما أقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أعترف بلساني وأعتقد بقلبي، أو أعترف بلساني وأعتقد بقلبي، كلمة أعتقد شو معنى أعتقد؟ هذا هو الاعتقاد العلم الجازم، يعني بيكون عندي إذا قلت أعتقد علم لا شك فيه، هذا معنى الجازم، ليخرج غير الجازم بذلك، فأخرج بهذا التعريف غير الجازم. غير الجازم مش هذا اللي يسموه العلماء الاعتقاد، الاعتقاد العلم الجازم القابل للتغير، وهو صحيح إذا طابق الواقع. يعني في عنا اعتقاد صحيح واعتقاد غير صحيح، إمتى بيكون صحيح؟ إذا طابق الواقع، يعني إذا أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أعترف بلساني وأعتقد بقلبي أن المعبود بحق هو الله، هذا الاعتقاد مطابق للواقع فهو اعتقاد صحيح. إذا واحد قال لك مسألة باطلة وقال لك أنا عندي اعتقاد صحيح بهالمسألة، تقول له بتعرف شو يعني الاعتقاد الصحيح؟ ما بيعرف عادة بيكون شو الاعتقاد الصحيح؟ إذا كان مطابق للواقع، فإذا لم يطابق الواقع فمنه اعتقاد صحيح، ليس اعتقادا صحيحا. إذا واحد تأمل جزى الله العلماء الطيبين خيرا وجزى الله شيخنا عنا خيرا، إذا بتتأملوا بعبارات العلماء ولما يعطوا التعاريف ولما يحطوا العبارة بالمتون تبعيتهم، كل لفظ بيستعملوه الحرف بيستعملوه لمعنى لقصد عندهم، بالحرف بيتميز أشياء عن أشياء، بيتغير المعنى بين شيء وشيء بالحرف. إحنا باللغة العامية بنستعمل قد يكون أحيانا 7 حروف محل بعضهم، من لأن اللغة العامية ما فيها هذا الضبط اللي عند أهل اللغة العربية. هرجع عيد، الاعتقاد العلم الجازم القابل للتغير، وهو صحيح إذا طابق الواقع كاعتقاد المقلد سنية الضحى، كاعتقاد المقلد سنية الضحى. هذا كاعتقاد المقلد سنية الضحى. الضحى سنة ثابتة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حافظ على سبحة الضحى دخل الجنة. سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، يقال عنها صلاة سبحة لأن فيها ذكر الصلاة. من حافظ على سبحة الضحى دخل الجنة. شو هي الضحى؟ إذا واحد بده يصلي ركعتين بس بعد شروق الشمس وارتفاعها قد الرمح بمرأة الناظر، قد الرمح بمرأة الناظر اللي هو قدروا العلماء بنحو 1/3 ساعة بعد الشروق، هذه اللي بيحافظ عليها يدخل الجنة إن شاء الله بلا عذاب. يعني كان رسول الله يصليها صلى الله عليه وسلم، كان شيخنا عبد الله رحمه الله يحافظ عليها محافظة مؤكدة، حتى قال لي ذكرني إذا أنا نسيت ذكرني، فدائما بذكره قبل ما يخرج وقتها، لأنه هي يخرج وقتها قريب الظهر عندما تستوي الشمس في وسط السماء، فكان محافظا عليها حتى وقت المرض رحمه الله، إن لم يستطع قائما يصليها قاعدا. تصلى ركعتين أو 4 أو 6 أو 8، 2 2 2، لو صلى ركعتين أنا بقول الواحد إذا نفسه ما قدر يغلبها كتير يصلي ركعتين ولا يتركها بالمرة، ما لا يدرك كله لا يترك كله. واحد قالت له نفسه تعبان هلا أنت يصليها وقاعد، الذي ليس له عذر وصلى السنة النافلة قاعدا له نصف ثواب، بس إذا لم يصليها بالمرة ما له ثواب. فإذا صلى هو قاعد مرتاح على الأخير، شو بعد فيه هو قاعد بس بيسجد، يعني الركوع والسجود إنه الهيئة اللي فيها شوية حيكون إنه عم هي إنه يسجد، الركوع قريب جدا بس هيك يومئ بحيث تكون الجبهة قدام الركبتين أو يزيد قليلا، بيرجع بيعتدل بيرجع، يعني سهل جدا. فبيكون له نصف الثواب، ولا يتركها بالمرة، ولا أنه يتركها بالمرة. مثل اللي ما بيصلي مثلا الوتر حتى يعود نفسه على صلاة الوتر، لأنه بلاقي حاله صار عمره 60 50 40 ما مصلى ركعة وتر بحياته، يصلي ركعة الوتر حتى يتعود الركعة. قديش فيها جهد الركعة؟ فيها تعب، يعني كأنه لا يتعب إذا صلى ركعة حتى يعود نفسه. ورد في الحديث صلى الصبح وجلس ذكر الله، ورد في الحديث الصحيح أن من صلى الصبح في جماعة ثم قعد لا يتكلم إلا بخير في مكانه، بقي في مكانه، ما شرط على نفس هيئة الجلوس لا، بس بقي في الغرفة مثلا لأنه صلى هون أو بغرفة بالبيت، صلى جماعة هو وزوجته هو وولاده، ثم بقي في هذه الغرفة ما تكلم بكلام الدنيا، لا حكي عن فيلم ولا حكي عن غيبة ولا اغتاب حدا، إنما يذكر الله مثلا، أو جالس لا يفعل شيئا خلاف الخير، ما يتكلم كلام لا خير فيه، حتى صار وقت الضحى وصلى ركعتي الضحى كتب له أجر حجة وعمرة نافلة. الرسول قال تامة تامة تامة صلى الله عليه وسلم. هلا اذا واحد بده يروح على العمره هلا ما بيعطوه فيزا، هلا لاول شهر 3 لا يفتحوا الفيزا، يعني شوف قد ايه بده يتعب، قد ايه بده يتكلف مال، قد ايه بده يتكلف جهد، بده يترك عمله هون مثلا اذا كان عنده عمل، وبده يروح اذا كان بالباص بيتعب كتير، يعني بهذا بيحصل هذا الثواب. يصلي الصبح في جماعه، يصلي الصبح في جماعه. ويبقى في هذا المكان. أنا قلت يقعد، ما قصدي يقعد يعني بقى قاعد، لو وقف يعني ما بيأثر، بس أنه يبقى في هذه الغرفة. لو تنقل فيها مثلا، قام من الأرض قاعد على الكرسي مثلا، حمل الصبح صار يذكر الله، أحيانا شو بيصير معكم؟ قد تقوموا مثلا، نقول من النوم قمتوا قبل بنص ساعة، قبل نص ساعة، فالرجال أو المرأة فيقت زوجة أو العكس، وصلوا الصبح من نص ساعة بيمرق، بعدين تلت ساعة يعني أقل من ساعة بيصلي ركعتي الضحى، بيكسب هذا الأجر، أجر حجة وعمرة نافلة تامة تامة تامة بهذا الفعل السهل جدا جدا. وكثيرا ما كان الشيخ عبد الله رحمه الله يفعل هذا، يقول هذه فيها كذا وكذا ويفعل، ويبقى بنفس الغرفة وإلى أن يصير وقت الضحى ويصلي. وإلا كمل التعريف الله يبارك فيكم، حاجة عيدة: الاعتقاد العلم الجازم القابل للتغير، وهو صحيح إذا طابق الواقع كاعتقاد المقلد سنية الضحى. وهي سنة لا شك فيها، يعني مش أنه تفكروا، لا، هي سنة مؤكدة، كان الرسول يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم، وورد فيها أحاديث صحيحة، مش حديث واحد، أكثر من حديث، وذكرنا لكم بعض الأشياء اللي فيها فضل عظيم فيها. يبقى من وقت ارتفاع الشمس بعد الشروق قدر الرمح له ثلث ساعة إلى الظهر قبل بشوي صغير، اللي هو استواء الشمس في وسط السماء. أمتى بيدخل الظهر؟ إذا مالت الشمس على وسط السماء، يعني قبل الظهر بدقيقتين بيقدر. شوف قديش وقتها طويل، وقتها طويل. يعني إذا كان الشروق لنقول مثلا 6:30 مثلا، إذا كان 6:30 بعد ثلث ساعة يعني، ما بعدين هو ليجي وقت الظهر أمرار بيكون 11:30 مثلا، وقت طويل معه. وإلا ففاسد كاعتقاد الفلسفي قدم العالم، وإلا ففاسد كاعتقاد الفلسفي قدم العالم، يعني هذا اسمه اعتقاد فاسد. وبتعرفوا شو يعني اعتقاد الفلسفي قدم العالم، لأنه شرحناها وطولنا فيها الحمد لله. يقول الشيخ رحمه الله: من الاعتقاد ومسائل فقهية. بدنا نكتب شو معنات الفقه كمان، هذا كتير كتير مهم. نعم. إذا واحد عنده اعتقاد بشيء معين، عنده اعتقاد جازم بموضوع معين، مش قد يغيره الاعتقاد تاني، إنه هذا الاعتقاد بحسب الأصل عند الإنسان قد يتغير، عادة قد يتغير من اعتقاد إلى اعتقاد، وهذا شيء سهل. يعني أنت بتعرفي مثلا واحد كان يعتقد، أضرب لكم مثال سهل، واحد كان يعتقد أنه جاره مثلا إسباني مثلا، عنده اعتقاد أنه هو إسباني، يوم من الأيام تعرف عليه قال له أنا صيني مثلا أو أنا أمريكاني، كان يعتقده إسبانيا ثم اعتقده مثلا فرنسيا مثلا، عم بحكي لكم شيء بسيط. واحد كان يعتقد اعتقاد فاسد، كان يعتقد أن الله جالس على العرش، الله يسر له من أهل السنة من علمه أن الله ليس جسما ولا يجوز عليه الجلوس، فغير اعتقاده من فاسد إلى صحيح، وهو أن الله موجود بلا مكان. فإذا تغير هذا الاعتقاد، فالاعتقاد في الأصل عند الإنسان هو شيء قابل للتغير. العلم الجازم يعني عنده هو، العلم الجازم يعني عنده هو بهذا الشيء، وقابل إلى أن يتغير، فمنسميها ديك بالقيد اعتقاد فاسد، والتاني صار اعتقاد صحيح. أما العلم عند الإطلاق، العلم حعرف لكم إياه، العلم عند الإطلاق شو بيقولوا العلماء عنه؟ معرفة الشيء على ما هو عليه. بس أمرار بيقولوا هذا علمه فاسد. شو يعني علمه فاسد؟ يعني معناته هو منه عارفين مزبوط، منه صحيح، بقيدوها. يعني بيضرب لكم مثل، العلماء بيقولوا علم أهل السنة هو ما يسمى العلم. إذا بدي أقول أنا عن علم أهل السنة العلم، واسكت صحيح هذا الكلام، بقول كل ما في القرآن علم صحيح، بقول صحيح هذا الكلام. بس لما إجي يحكي عن المبتدعة شو بيقولوا العلماء؟ بيقولوا لا يجوز أن يسمى كلام المبتدعة علما، مع السكوت يعني، لأنه يوهم أنه صحيح. يعني لما يجي المعتزلي يقول الإنسان هو يخلق أعمال نفسه، هذا كلام فاسد، هذا كلام كفر، هذا تكذيب للقرآن. هل أقول عن هذا علم وبسكوت؟ لا، لأنه يوهم أنه صواب، لأنه العلم في الأصل مثل ما قال شيخنا رحمه الله معرفة الشيء على ما هو عليه، معرفة الشيء على ما هو عليه. بس لما أجي بدي حذر وميز أنا بين الضالين وعلم الصالحين، فيني أقول بيان علم الكلام الفاسد وعلم الكلام الصحيح، شو معناته هون كلمة علم الكلام اللي هني بسموه علم؟ مش معناته أنا أثبت أنه صحيح. أنا ما قلت الكلام الذي عند المبتدعة هو علم وسكتت، عم بقول عنه فاسد، عم عرف الناس أنه هذا شيء فاسد. أما عن علم أهل السنة فيني أقول هذا العلم، هذا علم لأنه هو صحيح، لأنه هو مطابق للواقع. الفقه، الفقه لغة الفهم، الفقه لغة الفهم، يعني إذا قيل فقه فلان أي فهم، أي فهم بأصل من حيث اللغة العربية، يعني فينا نقول فقه فلان أي فهم، يعني إذا واحد عم فهمه شغل فهمها فينا نقول فقه هذه المسألة أي فهم هذه المسألة، أو فقه كمان فينا نقول فقه هذه المسألة أي فهم هذه المسألة. الفقه لغة الفهم. واصطلاحا، اصطلاحا يعني ما اصطلح عليه أهل العلم، ما اصطلح عليه أهل العلم اللي هون العلماء الفقهاء يعني. واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية، هذا الفقه بالاصطلاح، العلم بالأحكام الشرعية. العملية، مثل شو الأحكام الشرعية العملية؟ الزكاة مثلا، الصلاة، الوضوء، هذه اسمها أحكام شرعية عملية. واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا الكلام كتير جميل، إذا واحد يقف عنده بيفهمه كتير كتير جميل هالكلام. يعني إذا الشخص علم الحكم الشرعي العملي، مثلا إذا بدي أقول مثلا الوضوء، الوضوء فيه غسل الوجه، من وين عرفنا غسل الوجه؟ من القرآن الكريم. هذه الآية اللي في القرآن الكريم اللي فيها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا اسمه دليل تفصيلي، منه عرفنا حكم شرعي عملي اللي هو أن الوضوء فيه غسل الوجه، هذا معناتها الكلام. منه عرفنا، من هذا الدليل التفصيلي اللي في القرآن وأحيانا بيكون بالحديث، عرفنا هذا الدليل أن الوضوء منه أي ركن منه أن يغسل الوجه. شيخنا رحمه الله شو كان يقول عن الفقه بعبارة تاني سهل نفهمها نحن كمان، سهل كتير، كان يقول الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، وهذا تعريف كتير سهل وكتير حلو، سهل وحلو ومفهوم منه المقصود. الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. شو هو ما لها وما عليها؟ ما يجوز لي وما يجب علي وما لا يجوز أن أفعل، كل هذا دخل تحت الكلمة هاي إذا لاحظتوا. الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، يعني بدي أعرف شو فيني أعمل، شو فيني ما أعمل، شو فيني، شو حرام أني أعمل، وماذا يجوز لي أن أفعل، وماذا يجب علي أن أفعل. بهالتعريف هذا اللي قاله شيخنا رحمه الله، الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، ماذا لي وماذا يجب علي. هذا تعريف كتير سهل وحلو. نكمل بس تعريف بنص الفقهاء. مثاله وجوب غسل الوجه، مثاله وجوب غسل الوجه في الوضوء. عم يضرب مثل عن التعريف اللي قاله هلأ من شوية. هلأ الله يبارك فيكم بعد هذا كلكم، يعني إذا كان اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، رجال ومرته، أخ وأخو، شخص وصديقه، أنتم ماشيين بالطريق قاعدين مع بعض، قال له شو يعني الفقه، شو يعني العلم، شو يعني هيك مع بعضكم، هذا شيء بفيد. مش شفت آخر مرسيدس طلعت بعتولك إيميل باللون الدارج هلأ ليس هذا ما نستفيد منه، أو ببعتوا إيميلات أحيانا سيارة فلان الفلاني الغني الفلاني، ما فيها أدنى فائدة هاي. يعني اللي عم يسمعني يفهم شو قصدي كمان، انه حتى انتم ما تبعتوها لبعض، لا تضيعوا وقتكم فيها، ولو كانت تاخذ ربع ثاني ما تضيعوا وقتكم فيها، بعتوا لبعضكم شيء تستفيدوا منه، بعتوا لبعضكم شيء تستفيدوا منه، الشيء اللي بيضيع الوقت والشيء الذي لا خير فيه هذا اسمه لهو. حيجي تعريف اللهو ان شاء الله ذكروني بعدين، يعني ما لا خير فيه، هذا هو ما لا خير فيه، ابتعدوا عنه، خلينا عم نشتغل بما لنا فيه خير. قال شيخنا رحمه الله قول الصحابة الذين قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت. قال شيخنا رحمه الله أي كان لا يتكلم في أمور الدنيا. الرسول كان لا يتكلم في أمور الدنيا، يعني كان لا يتكلم فيما لا خير فيه، كان لا يتكلم فيما لا فائدة منه، كان لا يتكلم فيما لا تحمد عاقبته. هذا معناه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، بس كل ما فيه خير يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في محله يكثر من الكلام الذي فيه خير. فالشيخ رحمه الله بيقول طويل الصمت معناته هيك، مش معناته أن يبقى الرجل ساكتا، أن تبقى المرأة ساكتة عن كل كلام حتى ما فيه خير، لا، المقصود أن يسكت عما لا خير له فيه. فكيف اللي فيه شر بالأولى أنه يسكت عنه؟ وهو الكلام بيقوله العوام، الكلمة بتجر كلمة، الكلمة بتجر كلمة. صحيح هذا في كثير من الأحيان يكون عم يحكوا بشيء مباح بيوصلوا بعدين لغيبة امرأة أو غيبة رجل، أمرار هن من حاسين. وأتمنى أن كل منا يأخذ بيد أخيه للتنبيه والتحذير والموعظة، وأنه اذكر الله. كان شيخنا رحمه الله من لطفه أحيانا بيستعمل هذا التعبير، قال أنا إذا سمعت من شخص كلاما يخالف إما أن أقول له اسكت أو أقول له اذكر الله، من باب اللطف في التعبير حتى يقع في قلب السامع ويسرع في الالتزام. لما يقول اذكر الله كان عم يقول له سكوت، بس عم يستعمل كلمة أنه مش بس سكوت عن هذا، بل استعمل لسانك في الخير اذكر الله، بس بيقولها بلهجة المنبه. نحن هيك خلينا هيك كمان نكون، بلشنا نحس واحد بده يقع بالغيبة شو بنقول له؟ اذكر الله اذكر الله، يعني اسكت عن هذا واشتغل بما لك فيه خير، اللي هو أن تذكر الله تعالى. مثاله وجوب غسل الوجه في الوضوء، فقد أخذ من دليل شرعي مفصل، فقد أخذ من دليل شرعي مفصل. شايفكم بطيئين بالكتابة، مطلوب تكونوا أسرع، يعني ما خلصت أنا عشر اللي كنت ناوي أقول لكم يا اليوم. ما مستحق مين ولا بطلتم معودين المدرسة، يمكن كنتوا تكتبوا أكثر. فقد أخذ من دليل شرعي مفصل ومعين، مفصل ومعين، وذلك قوله تعالى. كان الشيخ أحيانا هو عم يحكي يوقف يقول من يقيد، فأكثر العظيم يكونوا ما عم يقيدوا، مستأنسين يتفرجوا على الشيخ شكله حلو كلامه حلو مبسوطين، فيقول من يقيد، فيطلع يقول الذي يقيد ليرفع يده، بيطلع قليل من العظيم ويقول لهم الإنسان إذا سمع في الغالب ينسى ما يسمع، في الغالب ينسى ما يسمع إلا إذا قيد، هيك في الغالب ينسى ما يسمع إلا إذا قيد، إلا النادر. يعني في ناس الله تعالى أعطاهم هذه الخصلة أنه بيستطيع يحفظ من أول مرة بيسمع، بيكون عنده حفظ قوي يعني بيحفظ. قال لهم، قال سيدنا عمر قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. هو كلام سيدنا عمر مع أنه بهذاك الوقت ما كانوا مشغولين بملاهي كتير مثل أيامنا هاي، بهذاك الوقت كان ذهنهم أفرغ من الآن، مع ذلك قال لهم قيدوا العلم بالكتاب، لأنه أغلب الناس إذا سمعوا شيئا ينسون ما سمعوه. وهلأ إذا نسي في بعض المحلات أهون من اللي بعدين بيفكر شيء غير اللي هو سمعه، بيظهر من هون لأنه ما كتب، بيقوم بيتصور الشيء اللي سمعه على خلاف ما سمع، فبيقوم بيطلع معه عجائب وغرايب، وبتطلع الأسئلة، وبيطلع بقى بعدين حكم من يقول هالأمور هاي. قيدوا العلم بالكتاب، من قيدوا ومن راجعوا مع بعض مثل ما قلنا، وأخونا اللي عم بيراجعكم جزاه الله خيرا، هذا فيه فائدة عظيمة. فهذه الكلمة تذكروها أنه العلم يقيد حتى لا ينسى، لأنه بالغالب الإنسان ينساه. وبتتذكروا شو قلت لكم عبارة الشيخ الجميلة جدا اللي قال فيها الإنسان إذا أخذ درس علم على شيخ فإن تركه فإنه في الغالب ينساه، أما إذا ذاكره كثيرا أو درسه كثيرا فإنه يزداد فيه فهما. قلت لكم الشيخ رحمه الله، الله أكرمه بأنه التقى بسيدنا الخضر عليه السلام وقرأ له على صدره وصار لا ينسى ما يحفظ. هذه ما مما كان بتصير معه، لأنه العلماء بيقولوا الخضر لا يقصد إنسانا في مثل هذا إلا إذا كان هذا الإنسان من الصالحين، يعني مش واحد عم يخذله بإيده لينقذ من الغرق، لا، هيك قصده مثل ما قصد الشيخ عبد الله رحمه الله، فهذا لأنه من الصالحين الله أكرمه بهذا، قرأ له على صدره فصار لا ينسى ما يحفظ. فقد أخذ من دليل شرعي مفصل ومعين، وذلك قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ونحو ذلك. كحرمة الصلاة بلا وضوء، ونحو ذلك كحرمة الصلاة بلا وضوء. هذا من الفقه، هذا من الفقه، لأنه اكتسب من حديث معين، لأنه اكتسب من حديث معين، يعني هذا الحكم اللي هو إنه الصلاة بدون وضوء لا تجوز اكتسب من حديث معين، دليل تفصيلي وهو حديث معين، من دليل حديثي، من دليل حديثي وهو لا صلاة، وهو لا صلاة إلا بطهور، وهو لا صلاة إلا بطهور، من دليل حديثي وهو لا صلاة إلا بطهور. الطهور بضم الطاء معناه التطهر، الوضوء مثلا هذا يقال عنه طهور، رفع الحدث الأكبر يقال عنه طهور، أما الطهور الماء الذي يتطهر به، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، الطهور معناه التطهر، معناه العناية بالطهارة نصف الإيمان، يعني أمر عظيم في الدين، هذا معناته الطهور شطر الإيمان. الطهور هم معناته التطهر، رفع الحدث الأكبر، رفع الحدث الأصغر يقال عنه طهور، أما الطهور الماء الطاهر الذي يتطهر به، الذي يتوضأ به، الذي يرفع به الحدث، الذي يزال به النجس، يقال له ماء طهور، طاهر مطهر يعني، أو يقال له ماء طهور. شو بدكم عيد؟ الطهور شطر الإيمان؟ هو بعدك هني؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ونحو ذلك كحرمة الصلاة بلا وضوء، هذا من الفقه لأنه اكتسب من حديث معين، من دليل حديثي وهو لا صلاة إلا بطهور. اليوم قريت عمهلة كتير حتى تلحقوا بالكتاب. لا ما بحكت لكم هلا، بس بدي اقول لكم شيء هيك من باب ادخال السرور الى قلوبكم، شيء نافع ان شاء الله. اعطينا تعريف العلم هون، قلنا حيجي بعدين، ها بدي تحفظوهم هدول ان شاء الله، حتحفظوهم هيك ان شاء الله، الامتحان ببلغوكم عنه ان شاء الله. لا شفهي، وين شفهي؟ بياخذ معنا وقت طويل. نعم open heart. في واحد من إخواننا كان ماشي بالسوق بحلب، خرج ليشتري قلنسوة، وهو واحد من إخواننا آخر، هذا الكلام من حوالي 35 سنة، فهني وماشيين بالسوق شافوا إنسان عم بيصرخ يبدو عليه هيئة المجاذيب. هدول ناس غابوا في حب الله، حتى غابوا عن إحساسهم وغابوا عن شعورهم، وقال لهم المجاذيب، صادقين بيكونوا مؤمنين طيبين دخلوا في أداء الواجبات واجتناب المحرمات، ثم استغرقوا في حب الله تعالى مع الصدق والصفاء حتى غابوا عن إحساسهم، غير المجانين، مش مجنون، مجذوب يعني مستغرق في حب الله حتى غاب عن إحساسه، غاب عن الدنيا، يعني بيصير بيتصرف كالمجنون أحيانا. الفقهاء بيذكروا بالفقه أنه لو كان ولي قال أنا الله يعذر، شو يعني ولي قال أنا الله؟ الذي يقول أنا الله يكفر، كيف معناته؟ معناته إذا غاب عن عقله، وقال أن الله يعزر يعني الحاكم يزجره ويؤدب يعني يعمل به ما يؤدي إلى سكوته عن هذا. يعزر يعني يضرب معناته إذا كان هذا يكفه عن هذا ويصرفه عن الناس بيحجزه عن الناس حتى لا يتضرر. بتمنى عليكم اللي معه تليفون في شيء اسمه سايلنت بالتليفون كلكم أظن عندكم إياه، أو في شيء اسمه يطفي، فيا يطفي يحطه على الصامت الله يبارك فيكم، لأنه بيشغل الذهن بيشغل الذهن. ما أظن حتردوا نحن وبالدرس. فشافوا هذا الشخص اللي ماشي بالسوق وصار يصرخ، صار يقول باللغة السورية، صار يقول لي عليكم يا ناس راح تموتوا، لك توبوا قبل ما تموتوا، ويصرخ يا ناس راح تموتوا توبوا قبل ما تموتوا. فوقفوا هن اللي يتطلعوا عليه، يعني أذهلوا منظر والكلام اللي عم بيقوله. وصل لعندهم فصار يصرخ اللي بده يشوف اثنين من أهل الجنة هذا وهاد. قال اللي بده يشوف اثنين من أهل الجنة ما بيعرفوه ولا شايفينه بحياتهم، قال هاد وهاد اللي بده يشوف اثنين من أهل الجنة يجي يتفرج هاد وهاد. اللي طبعا انسروا وانبسطوا فسلموا عليه. فطلع هو بالشخص اللي روى لنا هذه القصة، قال له نحن حنلتقي بعد هالمرة، مع أنه كان عم يصرخ ومنفعل وهو لا يعرفه من قبل. قال ثم مرة كنت في مسجد سيدنا زكريا بحلب، دخلت إلى المقام فخطر ببالي ذلك الشيخ اللي هو شافه بالسوق وما بيعرفه ما بيعرف اسمه. قال فنظرت يمينا وشمالا، صرت أطلع على يمين وعلى الشمال ما لقيته، يعني وقع بقلبه هذا الشيخ. فقال فما رأيت أحدا، فقرأت الفاتحة. هذا الكلام اللي عم بقول لكم إياه هو عم بيقوله للشيخ وأنا عم بكتبه، كنت هو عم بيقول للشيخ عبد الله رحمه الله وأنا كنت عم بكتبه، لأنه الشيخ يعني يقول لي قيد مثل هذه الأشياء فشوفوا قديش فيها فائدة، لأنه لو لم أقيدها بالغالب ننساها، لو قصة ننساها. قال له للشيخ فقرأت الفاتحة بنية أن ألتقي به، ثم لما قلت آمين وقع بقلبي أن أنظر خلفي، فنظرت فرأيته ينظر إلي ويتبسم. شافه قاعد وراه عم يتبسم له، هو قال له بدنا نرجع نلتقي. الشيخ عبد الله رحمه الله هذه مشان ما أنساها، يمكن ما كاتب هذه، في شيخ اسمه الشيخ بهجة الطيار مدفون بدمشق جنب مقام الشيخ رسلان إذا بتسمعوا فيه، مشهور مقامه من الرفاعية الكبار. كان هذا كان يجي يزور الشيخ هون. قال لي الشيخ رحمه الله، قال لي أول مرة التقيت به في الشام قال لي سنجتمع عند الصفا والمروة. قال لي الشيخ ثم ذهبت وسافرت إلى الحج، أثناء السعي بين الصفا والمروة قال الشيخ رأيته يضع يديه على هذا الحاجز الذي في الوسط وينظر إلي هكذا، أنه حصل كلامه اللي قال له إيه سنلتقي عند الصفا والمروة. فقال رحت لعنده سلمت عليه، فقال له لأخينا هذا، قال له لا تتنقل بين المشايخ، أسلك على شيخ، عليك بطريق الكمال، عليك بطريق المصطفى، هو اسمه بيتاخد من أول كلمة، عليك بطريق الكمال، عليك بطريق المصطفى، عليك بطريق الحبشي. هو لا يعرفه وما شايفه قبل إلا بهذيك المرة اللي بالسوق شايفه فيها. فهو عم يحكي للشيخ رحمه الله وأنا موجود، قال له الشيخ أعرفه، ما هو أصلا شو يعني أعرفه من وين أعرفه، لا قال له اسمه بس قال له أنه هيك هيك هيك صار، قال له أعرفه. فقال له كمان قلت ما بدي أقول اسمه، قال له سألت عنه فقيل لي اسمه الشيخ جاسم، قال له الشيخ هكذا، يعني قال له هكذا أنه هذا هو، مع أنه هو ما كان يعني بيعرفه من قبل. أخونا الحاج غسان أيوب اللي هو مدير الديوان قال لي ذهبت لزيارة الشيخ طاهر الكيالي بسنة 1987، هو واحد من إخواننا، قال لي نحن ما نعرفه من قبل. هذا الشيخ طاهر الكيالي بيقول الشيخ رحمه الله الشيخ طاهر الكيالي الشريف الرفاعي، هيك بيقول عنه، قال أنا مجاز بالطريقة الرفاعية من طريق الشيخ، هذا اسمه بيقولوا له محمد طاهر الكيالي الشريف الرفاعي، ومن طريق الشيخ عبد الرحمن السبسبي، وكلاهما قال الشيخ مظنة ولاية، يعني هدول أظن أنهما من الأولياء، عم بيقول الشيخ رحمه الله وهن من الأولياء. فبيقول أخونا الحاج غسان كلكم تعرفوه بس حتى يعني نستشهد مين اللي عم بيقول الحادثة، راح بسنة 1987 هو هذا الشخص ودخلوا لعنده، كان مريضا، قال لي كان مريض ومستلقي. فأول ما دخلنا قال أهلا بطلاب الشيخ عبد الله. قال لي لم نعرف ولا قايلين لو فايتين لعندك تلاميذ الشيخ عبد الله ولا شايفينه من قبل ولا اخدين اذن ولا شيء، رايحين نزور الشيخ طاهر الكيالي. اول ما فاتوا قال لهم اهلا بطلاب الشيخ عبد الله، ثم قال تلاميذ الشيخ عبد الله هم حراس العقيدة. هذه الكلمة كان يحبها الشيخ عبد الله كثير، كان يحب هذه الكلمة كثيرا، قالها الشيخ محمد طاهر الكيالي وقالها الشيخ عمر مسدي، هذا من أكابر الأولياء، كان بحمص مشهور عند أهل حمص معروف، ومعروف أنه ولي ويتبرك به من الصالحين وصاحب كرامات. الشيخ عمر المسدي لما التقى بثلاثة من جماعة الشيخ جايين يزوروه كمان ما بيعرفون ما ملتقين فيه من قبل، أول ما أجوا قال لهم مرحبا بحراس العقيدة، مرحبا حراس العقيدة، هيك قال لهم. والشيخ محمد طاهر الكيالي قال لهم تلاميذ الشيخ عبد الله هم حراس العقيدة، أنتم حراس العقيدة. قال هذا الشيخ عبد الله النبي يحبه ونحن نحبه. رحمه الله. ثم قال الشيخ عبد الله أهل للأمانة ونحن سلمناه الأمانة. ثم قال الشيخ عبد الله أهل للأمانة ونحن سلمناه الأمانة. هو لأنه كان الشيخ رحمه الله ذهب إليه ليأخذ منه الإجازة في الطريق الرفاعية، فقال له حتى يأتي الإذن الآن اشتغل بتعليم الناس، والشيخ معروف أنه يعلم الناس والأولياء بتعرفوا بيحبوه كتير، وشوفوا شو بيقولوا حراس العقيدة، إذا تلاميذه حراس العقيدة هو شو بيكون اللي هو شيخه، هو علم في ذلك رحمه الله. فقال له حتى يأتي الإذن، ثم قال للشيخ رحمه الله جاءني السيد أحمد الرفاعي وقال لي أن أعطيك الإجازة في الطريق الرفاعي. يعني إجا عنده السيد أحمد الرفاعي وقال له أن يعطي الإجازة للشيخ عبد الله رحمه الله بالطريق الرفاعي، يعني الشيخ من الأكابر رحمه الله. ثم قال الشيخ عبد الله أهل للأمانة ونحن سلمناه الأمانة. شوفوا شو قال قبل ما ننساها، سبحان الله العبارة ما دو أنت بصلاة تذكرتها. قال عادة الشيخ يفخر به المريد الذي هو يأخذ منه الطريقة، أما أنا فأفخر بأن الشيخ عبد الله أخذ مني الإجازة في الطريق. قال عادة المريد هو الذي يفخر بشيخه أنه أعجازني فلان بالطريقة، أما أنا فأفخر أن الشيخ عبد الله أخذ مني الإجازة في الطريقة الرفاعي، لأنه أجل عنده السيد أحمد الرفاعي نفسه كما هو قال الشيخ محمد طاهر الكيالي. وبعد منها إذا بتلاحظوا يعني بعد الوقت هذا 1987 صار الشيخ يجمع الناس في المساجد وبالبيوت يعطي الطريقة للرجال والنساء، وإلا الشيخ بالأول كلكم بتعرفوا مشهور عنه شو كان يقول للناس، تعلموا العلم تعلموا العلم، ولا يعطي الطريقة إلا إذا واحد تعلم العلم، لأنه كان يقول مثل ما بيقول سيدنا أحمد الرفاعي طريقنا علم وعمل، هذا الأساس علم وعمل علم وعمل. الطريقة ليست فرضا، أما علم الدين الضروري فرض، فهذا الطريق اللي عنا نحن علم وعمل، هذا الذي كان يهتم له الشيخ أولا. قال ونحن سلمناه الأمانة. ثم قال الشيخ عبد الله معلم التوحيد. هذه الكلمة سامعينها كثير، الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من رؤية سمع منه يقول للشيخ يا معلم التوحيد، مرحبا بمعلم التوحيد، مرحبا بمعلم التوحيد، أكثر من مرة قالها الرسول في الرؤية للشيخ عبد الله. بعدين عطاهم قلاسوة هداهن إياها. في شيخ اسمه الشيخ مصطفى أنتيكا، هذا توفي كان بالرقة رحمه الله، عدة مرات الشيخ عبد الله قال لي يا حاج نبيل رأيت الشيخ مصطفى أنتيكا؟ قبل ما أنا أشوف أقول له لا، شي ثلاث مرات يقول لي رأيته، أقول له لا مولا أنا ما رأيته ما اجتمعت به، حتى الحمد لله اجتمعت به عند الشيخ عبد الله رحمه الله. هذا كان كمان من المجاذيب ومعروف ببلده الناس تتبرك به. قال شيخكم ليس قطبا فقط بل هو أعلى من القطب وهو باب الرسول. الله. ناس من إخواننا بيناتهم أخونا جميل حليم أظن كلكم تعرفوا، قبل 20 سنة دخلوا لزيارة مقام الشام، فكان في واحد شيخ قاعد هناك ما بيعرفوه، شيخ قاعد ونايم ولا يعرفونه يعني ما ملتقيين فيه من قبل. بعدين تعرفوا على اسمه، اسمه الشيخ هاشم حجازي، كان عند قبر الشيخ رسلان. عرفتوا هذا قبر الشيخ رسلان اللي قلت لكم جنبه مدفون الحاج بهجة الطيار، الشيخ بهجة الطيار، بنفس المقبرة. وعلى باب المقبرة إذا شو مرة رحتوا الله يسر لكم الشيخ بديع الدين الكيلاني، هذا من أحباب الشيخ، كان من أكابر الأولياء من أصحاب الكرامات، زرناه الحمد لله في حياته، الشيخ دلنا عليه ورحنا زرناه، مدفون عند الباب. بعدين بتفوتوا على المقام هناك مشهور، مين ما تسأله هناك وين مقام الشيخ رسلان بدلكم، ونفس المقبرة فيها الشيخ بهجة الطيار. كان هذا الشيخ هاشم حجازي نايم، فات أخونا جميل حليم هو حكالنا وأنا سجلت، ومعه بعض أحبابنا اللي بيروحوا معه عادة على الشام، فقام طلع فيهم ما بيعرفوه ولا شايفينه قبل، قال لهم يشهد الله أنني رأيت الرسول الآن يخبرني أن جماعة من جماعة الشيخ عبد الله الحبشي سيأتون إلى هذا المقام. وقال لي الشيخ عبد الله الحبشي من أهل الكشف، من أهل الخطوة، هو عم بيقول لأخونا لأخينا جميل اللي معه، قال لهم الشيخ عبد الله الحبشي من أهل الكشف من أهل الخطوة، أخذني إلى العمرة بالخطوة بحركة خفيفة، وهو لا يعرف الشباب وهم كانوا لا يعرفونه. وأنا مدون هالكلام حتى لما أقول القصة أذكر أنه ما كانوا بيعرفوه، يعني فاتوا ما بيعرفوه، بس نحن منحسن الظن بأي واحد من المسلمين منشوفه، نحسن ظنه. قال الشيخ هيك علمنا الشيخ، إذا رأى أحدكم مسلما يقول في قلبه لعله خير مني عند الله. إحنا هيك بنمشي، ما بنمشي نسيء الظن بالناس مثل ما بعض الناس بيحكوا علينا، لا، نحن نحسن الظن بالمسلمين، إلا إذا بدا لنا من هذا الإنسان ما هو فاسد، ما هو فاسد ظهر منه فساد، شو بنعمل؟ نقول نحسن الظن، نقول نحكم عليه على حسب حاله، حسب حكم الشرع، هيك نحن بنمشي. ومنشوف واحد نقول هذا لعله خير منا عند الله. فلما فاتوا صار معهم هذا الكلام اللي قلت لكم اياه، ما حقول لكم اياهم كلهم عشان يبقى فيه المرات الجايه ان شاء الله. نعم ايه صحيح صحيح، يعني الامر بيستاهل. صحيح، في رجل من الطيبين من اهل المدينه، هذا ما حول اسمه الله، بس هذا كمان حصل معه شيء عجيب غريب وحكي للشيخ عبد الله رحمه الله. هو الشيء العجيب الغريب انه رأى الشيخ في المنام قبل ان يعرفه بصفته التي هو عليها. هقول لكم يا هذا المنام ان شاء الله اكون كاتبه، هو هذا المنام اظن اللي، لا هذا ما هو، هذا منام ثاني، بلا هذا هو لقيته لانه قايل المنامين. هو بيقول هذا بسنة 1981، هذه الرؤية اللي شافها هو قبل ما يشوف الشيخ في اليقظة في الحقيقة، قبل ما يتعرف عليه، قبل ما يتعرف على جماعة الشيخ أصلا. قال رأيت في المنام أنا وأخي خارجين من صلاة الجمعة، فدخلنا سوقا قديمة. أنا قلت له قل لي إياها مش ما ينساها، قلت له قل لي خليني أكتب، لأنه عادة الإنسان إذا لم يكرر مثل ما قلت لكم بينسى. قال فدخلنا سوقا قديمة فوجدنا على مدخله شيخا يجلس على كرسي التعليم يلبس ثوبا أبيض وقلنسوة بيضاء. هو مين؟ هو الشيخ عبد الله، بس ما بيعرف انه هذا الشيخ عبد الله. قال لي شخص أسمر لابس ثوب أبيض ولابس قلنسوة بيضاء. قال لي بعدين، قال لي وهو الشيخ قبل أن أعرفه. قال فقلت له أين بيت المعلم؟ فقال لي ثالث باب على اليمين. قال فدخلنا فكان أول باب بابا كبيرا فخما ضخما، والثاني فخما، والثالث كان صغيرا تنحني إذا أردت الدخول. طرقته ثلاث مرات ففتح لي شخص وجهه كالبدر أسود العينين. فقلت له المعلم موجود؟ فقال موجود. فدخلت فوجدت الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا على الأرض وأمامه طعام، فجلست على يمينه وأخي على يميني، فصرت آكل والرسول يتبسم لي. هو قال لي أنا بحب آكل، فشفت هيك أكل لذيذ دغري بلشت آكل مع أنه الرسول جالس عليه الصلاة والسلام. الله يرزقنا جميعا رؤية الرسول. قال ثم أخذت تفاحة كبيرة لم أرى مثلها في الدنيا، قال مسكت بالإيدتين مش كترة ما هي كبيرة وجميلة الشكل. قال فأكلت منها بضع لقم والرسول يتبسم لي، ثم رفعت يدي وقلت اللهم إني أسألك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذي فتح لي الباب وضع كفيه على رأس أخي وقال: وهذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يسألها بعد. وهذا أخوه ما كان متعلم الدين، هو كان هذا الإنسان بعد متعرف على واحد من أحبابنا عم بيعلمه، بعد ما تعرف على حدا من أحبابنا، بعد هذا تعرف على واحد من أحبابنا، بس خيو ما درس الدين. هلأ التقيت بخيو الحمد لله، درسنا العقيدة وتقبل، هو على التوحيد الحمد لله. بعد هذا يعني هذا وقت من قريب صار، بعد هذا هو بيقول: قلت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما سيأتي على الأمة؟ فقال: ما سيأتي على الأمة أدهى وأمر. قال له الشيخ: صحيح. هذه الرؤية أنت شايفها 1981. الله ينفعنا بالشيخ ويمدنا بأمداده، ينفعنا ببركاته، رحمه الله رحمة واسعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم شيخنا رحمة واسعة واجزه عنا خير الجزاء. اللهم أكرمنا في هذه الليلة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا في هذه الليلة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا في هذه الليلة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. نهلل جماعة. الله.